المفرد احسنتم، الاسم المفرد تمام. ثانيا جمع التكسير، ثالثا جمع المؤنث السالم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابعا ماذا؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة القاعدة فيها يا إخوة في إعرابها بالحركات أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج من هذه القاعدة قلنا ثلاثة أشياء، خرج ثلاثة أشياء المؤلف ذكرها بقوله أخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، مثل أقول رأيت المعلمات، ما أقول رأيت المعلمات، فإن يا إخوة ما نقول رأيت المعلمات، فالجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب ويكون علامة النصب فيه الكسرة، عرفنا؟ فإن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخانا توفيق، فإن طيب هذا في حال النصب، فهو لا ينصب بالفتحة يعني الجمع المؤنث السالم، وإنما ينصب ب ما نقول الكسرة، وإنما نقول علامة النصب فيه ماذا؟ الكسرة، علامة النصب فيه الكسرة. ويرفع وتكون علامة الرفع فيما الضمة: جاءت المعلمات، جاءت المعلمات. طيب إذا هذا على الأصل يبقى، لكنه يجر بالكسرة، وهذا أيضا يجر علامة الجر فيه الكسر، وهذا أيضا على الأصل، يعني تكون علامة أصلية للجر. الله يحييك، الله يحييك، بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ولا يجزم جمع المؤنث السالم، قلنا الأسماء عموما ما تجزم. الله سبحانه وتعالى من الأخ حسام السلفي أن يبلغ هذه القاعدة لأستاذه، والله مصيبة، يعني إذا نشأ نشأ على مثل هذه المعلومات المغلوطة مع أستاذ ما أتقن فن النحو، يعني تخيل يخرج الجيل أعجمي. طيب قلنا أن الاسم لا ينجزم يا إخوة، لأن الجزم من خصائص الفعل، عرفنا؟ كما أن الجر من خصائص الاسم. طيب ونحن سبق أن ذكرنا قول المؤلف ومررنا عليه في بداية المثل، قال فللأسماء من ذلك الرفع، فللأسماء من ذلك الرفع، قال هكذا، والنصب والخفض، ولا جزم فيها. تذكر هذه القاعدة يا أخوة مرت معنا، والخفض ولا جزم. وحملنا على مسألة الاسم ماذا؟ طيب أنا أخرج ثم أعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الصوت واضح يا أخوة؟ صوت واضح حفظكم الله. طيب جيد. نقول الاسم المنصرف يحفظ بماذا؟ هذا وضحناه سابقا. يحفظ بماذا يا أخوة؟ بالفتحة. أحسنتم. لا يا عبد الله، لا لا لا لا، الاسم الممنوع من الصرف. بارك الله فيك. أحسن. عبد الله، الاسم الممنوع من الصرف بماذا يحفظ؟ علامة الخفض فيه ماذا؟ انتبه انتبه بارك الله فيك. أنا قلت ما تكون علامة الجر فيه الكسرة إلا إذا دخلت عليه عن التعريف. هذا الممنوع من الصرف. مثل المساجد، قلت صليت في المساجد، ولا دخلت عن التعريف، لكن إذا جرب من التعريف وكان نكرة بارك الله فيه، فأقول صليت في المساجد، وكذلك عمر عندنا. طيب المساجد هنا ممنوع من الصرف لماذا؟ لعلة أو لعلتين. لا مجرد. أحسنت يا بعض. ما هما هاتان العلتان؟ طيب هاتها يا عبد الله، هاتها بارك الله فيك. ما هي؟ يكتب أبا عبد وتكتب أنت، يكتب أبو عبد وتكتب أنت. صيغة منتهى الجموع. طيب والعلمية ولا المساجد؟ ما هي علم؟ مسجد علم ولا ما هو علم؟ ما هي علمية؟ طيب نقول تكتفي أنت بصيغة منتهى، ليس علما. طيب لن نختلف، لن نختلف. طيب أقول ويرفع بالضمة، وهي هذه علامة. صيغ منتهى الجموع يا إخوة هذه 10، منها مفاعل مثل مساجد ومفاعيل وفاعل. لا تحصر في هذا المقام، المهم أنها بلغت 10 كما أحصاها أغلب النحاة، وكذلك فواعيل. عرفنا بارك الله فيكم. المهم أن نعلم أن العلل هي إما المانع من الصرف، إما أن تكون علة والمعنى. فالعلة كالعلمية والعدل، أو العلمية وزيادة الأسف النون مثلا. رجع الصوت وتقطع، صوت واضح. لا إله إلا الله. يا أخوة على كيف. طيب رحمة الله وبركاته. في صوت حفظكم الله. طيب نحن عموما شبه منتهين الجزء الأول من هذا الباب وباب المعربات. عرفنا بارك الله فيكم شبه منتهين، لأن سنأخذ الجزء الأول معنا من هذا الباب، وهو يعني ما يعرب بالحركات. فوصلنا إلى مسألة الاسم الممنوع من الصرف. ما أدري الأخ أبو بديع فاهم النقطة معيدها؟ الأخ عبد الله فهمك هذه النقطة ولا نعيد فيها الكلام يا إخوة؟ ها تفضل يا بديع، في إشكال نعيد لا ما في مشكلة. يعني لا يخرج الطالب في نقطة من المتن إلا وقد فهمها بإذن الله. قلنا عموما سواء مساجد لا ليس المانع، إنما العلة هنا تسمى العلة. نعم، علة المنع من الصرف منتهى الجمع. نعم، على وزن مفاعل، مفاعل صيغة من صيغة الجمع. عرفنا؟ طيب قلنا أنه يستغنى يا إخوة أن الاسم أولا اسم ممنوع من الصرف يجر أو يخفض بالفتحة ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة على البقاء، يعني على الأصل، يبقى على الأصل. فتقول رأيت مساجد ورأيت عمر، هذا أما في مساجد بخلاف بيوت وأيام. قلنا فعدة من أيام أخرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه أمثلة على جموع أو جموع تكسير لكنها غير ممنوعة من الصرف. فهمنا يا إخوة؟ فهمنا؟ إذا ليس كل جموع التكسير ممنوعة من الصرف إلا ما كان منها على أي صيغة من صيغ منتهى الجموع، وكما أجبت الأخ السائل هي ما كانت على الأوزان العشرة التي ذكرها أكثر علماء النحو، وهي مفاعل ومفاعيل وفواعل وفعالين. عرفنا ومفاعل فعندنا كلمة مفاتيح تأتي على وزن مفاعيل وعلى وزن مفاعل. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه على وزن مفاتح على وزن مفاعل، ومفاتيح على وزن مفاعيل. كذا فعالين فواعل من القواعد. وفعل من الكتاتيب. عرفنا؟ هذه كلها أمثلة. أمثلة. نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مصابيح على وزن مفاعيل وهكذا. هلم جرى. يعني إذا ضبطنا صيغ منتهى الجموع العشرة بإذن الله يسهل علينا معرفة جمع التكسير الذي يكون ممنوعا من الصرف. لا تستغنى من هذه القاعدة يا إخوة مسألة الاسم الذي لا ينصرف، قلنا إذا اقترن بأل التعريف أو دخلت عليه أو أضيف إليها، مثل المساجد ومثل المفاتيح، فتحتها بالمفاتيح بها على قاعدة أصلية في خفض الاسم الممنوع من الصرف، فأقول جئت بمفاتيح، جئت بمفاتيح. عرفنا يا أخوة القاعدة في الاسم الممنوع من الصرف، فأقول مثلا اسم أحمد ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، ولا ما هي العجمة؟ لا ما هي العجمة، وإنما صيغة التفضيل أفعل، أحسنتم، لا ليس وزن الفعل بل على وزن صيغة التفضيل أفعل، أفعل يا عبد الله. نعم طيب، إذا العالمية وصيغة التفضيل الذي يفعل، لكن إذا قرنت به أو أدخلت عليه التعريف ماذا أقول؟ مررت بالأحمد ولا بالأحمد؟ ها؟ بالكسر ولا بالفتح؟ أحسنت يا عبد الله، مررت بالأحمد، مررت بالأحمد، لماذا؟ لأنني أدخلت عليه الألف واللام أو ألف التعريف. طيب يبقى معنى الفعل المضارع المعتل الآخر، قلنا هذا مستثنى أيضا من قاعدة الأغربات بالحركة، تمام. فقاعدة الجزم نقول السكون في الفعل المضارع، هكذا القاعدة الأصلية، لكن إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإنه في هذه الحال يعرب بحذف حرف العلة، أو تكون علامة الإعراب فيه حذف حرف العلة، فهمنا؟ فهو يجزم بحذف آخره ويبقى الرفع فيه بالضمة، ويبقى النصب فيه بالفتحة، وعلامة الرفع فيه الضمة وعلامة النصب فيه الفتحة. إذن ماذا يرفع الفعل المضارع يا إخوة؟ ما علامة الرفع في الفعل المضارع؟ ها؟ علامة الرفع في الفعل المضارع يا إخوة أنتم؟ أحسن، بارك الله فيك. لماذا ينصب؟ لا نحن نتكلم يا أبو الرحمن على الفعل المضارع عموما، ما جئنا للتفصيل فيه المعتل الآخر أو صحيح الآخر، نحن نقول قاعدة العموم أن الرفع في الفعل المضارع علامة الرفع فيه الضمة، سنأتي للتفصيل. طيب، وعلامة النصب فيه الفتحة، جيد. وعلامة الجزم، علامة الجزم السكون. طيب، أما إذا كان معتل الآخر وهو ما استبقتنا إليه الأخت الكريمة حفظها الله، فإن علامة الجزم فيه تكون ماذا؟ حذف حرف العلة أو الحرف الأخير الذي هو حرف العلة. أما الاسم المفرد، الاسم المفرد فإنه يرفع وعلامة الرفع فيه ماذا؟ من هذا يكتب لي ثبوت النون؟ من أبو بديع أصلحة الله، ما في لنا إعراب، بارك الله فيك، بقي نأتي له، نأتي له. طيب نحن الآن في الاسم المفرد يا إخوة، قلنا علامة الرفع فيه الأصلية ماذا؟ ها؟ ونجد أن المؤلف بارك الله فيكم قال الله المستعان نعم، قال والذي يعرب بالحروف، إذا جعل علامة الحذف علامة الجزم والنصب في الأفعال الخمسة، جعلها من قسم المعربات في الأفعال الخمسة، من قسم المعربات بماذا؟ بالحروف. عرفنا يا أبا بديع، هذا سيأتي معنا في الجزء الثاني في الدرس القادم إن شاء الله، وسنبين الصواب فيه بإذن الله مما وقفنا عليه من أقوال علماء النحو. طيب، الآن نحن في الاسم المفرد، نقول أنه علامة الرفع الأصلية فيه ماذا؟ الضمة. وعلامة النصب الأصلية فيه ماذا؟ ها؟ ما هي علامة النصب في الاسم المفرد يا أخوة؟ فتحة، بارك الله فيكم جميعا. وعلامة الجر أو الخفض فيه؟ طيب أحسنتم. هل يستثنى قاعدة الإعراب بالحركات في الاسم المفرد شيء؟ هل يستثنى منه شيء؟ ها؟ أحسنت يا عبد الله، الممنوع من الصرف. نعم أحسنتم جميعا، يستثنى منه ماذا؟ الاسم الممنوع من الصرف في حالة الجر أو الخفض فقط، هي الجر والخفض واحدة لا يشتبه على الإخوة. في حالة الجر فإنه يجر وتكون علامة الجر أو الخفض فيه ماذا؟ الفتحة. وأما جمع المؤنث السالم فإنه يرفع وعلامة الرفع تكون فيه ماذا؟ الضمة. وينصب وتكون فيه علامة النصب ماذا قلنا؟ ما هي علامة النصب في جمع المؤنث؟ لا، ليست الفتحة يا أبا عبد، الكسرة بارك الله فيك، الكسرة. كما قلت لك رأيت المعلمات. نعم لا بأس. طيب، وأما علامة الخفض فيه أو الجر فهي علامة أصلية وهي الكسرة كما تقول مررت بالمعلمات. نحن نقف على هذا القدر من درسنا لهذه الليلة، ونستكمل إن شاء الله المعربات بالحروف في درسنا القادم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم جميعا.